وروى عن جابر بن سمرة قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافع أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة فقال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. فهذا أيضا في حكم آخر من مكروهات الصلاة، وهو رفع البصر إلى السماء. وقد ورد أيضا عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وقال فيه اشتد عليهم على الصلاة حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، عند البخاري لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. فهذا نهي شديد، وقيل الحكمة في هذا حتى يقبل على صلاته، لأن كونه يطلق بصره إلى السماء هذا نوع من إطلاق البصر وعدم إقبال على الصلاة. إقبالك على الصلاة أن يكون نظرك إلى سجودك. وقد جاء في الحديث أنه لما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزل قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فصارت لا تتعدى أبصارهم مواضع سجودهم أو ينظرون أمامهم، والنظر إلى الأمام أيضا رخص فيه، لكن الأولى كما يقول أهل العلم بل المستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده، إلا إذا كان ينظر إلى الإمام، إلى الإمام، فهذا قد يحتاج المأموم أن ينظر إلى إمامه ويراعيه عند ركوعه وعند سجوده، فهذا مرخص فيه، لأنه ورد للصحابة رضي الله عنهم كما استدلون له لما سئلوا عن قراءته عليه الصلاة والسلام قالوا نعرف ذلك باضطراب لحيته. وفي حديث البراء ما كنا نسجد حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. إذن هذا ناتج عن رؤيتهم الإمام. إذن أنت إما أن تنظر إلى إمامك أو تنظر إلى موضع سجودك، ولا ينبغي أن تطلق بصرك إلى السماء أو تلتفت يمينا أو يسارا، بل تقبل على صلاتك. نعم أحسن الله عليكم. النظر إلى الجانبين الأيمن أو الأيسر، خاصة إذا كان رجل يقتدى به كشيخ أو كعالم، يعني هو ينظر يعني إلى الشيخ شخص بجانبه يمين أو يسار، وخاصة إذا كان لحاجة، إما يرى هيئته في سجوده أو هيئته في أثناء الجلوس للتشهد. على كل حال الأولى عدم ذلك، لأن هذا ممكن أن يحصل بالعلم. إذا كنت تريد أن تستفيد منه شيء من هيئات الصلاة بعد أن ينصرف تسأله عن هيئة الجلوس، عن كذا وكذا، فما دام فيه وسيلة لتحصيل هذا العلم لا يعني يكون فيها نوع من الشبهة، فالأولى عدم الالتفات ولو بمجرد البصر.